أن هي بإيدها 100 دينار، 1000 دينار، 10,000، مش مهم العدد. هل المال قال لها في صورتين هنا، إحداهما بتملك المال إلها، الثاني ما بتملكه. هل بتملكه إذا قال لها هذا المال هل بإيدك، أنا سامحتك فيه وهو مالك، هذا صار مالها. إذا كان الصورة الثانية قالت أنا إذا مت شو بقي عندك فهو إليك، هي وصية، هي ما تجوز. وهذا اللي فهمته أنا. أهو كذلك. واضح؟ نعم. إذن الأرض حق الورثة جميعا، ما في إشكال. ما في إشكال. المال هذا إذا سامح فيه فعلا، بحيث أنه هو لو عاش بعد ما سامحه سنة سنتين، ما له حق يتصرف في هذا المال إلا بإذنه. نعم. إذا كان هيك هذا حلال إلها. نعم. أما إذا قال هذا المال مالي، فإذا مت وبقي عندك شيء منه فهو حلال إليك، هذه وصية جائرة لا يجوز لها أن تتملك منه ولا قرش واحد. وضح لك الفرق؟ آه، الحمد لله. هي يعني هسه اقتنعت انه قضية الارض هي مقتنعة. المال اذا كان مثل ما عمل لك الان سامحها فورا فهو حقها، اذا قال لا اذا مت ما بقي من المال هو اليك، هي وصية، هي غير جائزة. سيد الشيخ اللي فهمت منها انا انه كلها بعد ما ماتت، اذا بقي بعد العملية، اذا ما بعد المستشفى إنسان في دنيا وآخرة. بس هي الإنسانة بتقول لك أنا كلمتني، بس هي الإنسانة عندها مخافة الله وخايفة من الحلال والحرام وخايفة إن طنفتها إيش لها معين، شوف عمون إلها الكرش اللي معها. نعم. ها. الغاية لا تبرر الوسيلة، بمعنى كونة فقيرة وخايفة إلى آخره، هذا ما بيجعل الحرام حلالا. نعم. هذا لا يجعل الحرام حلالا. لكن المهم إذا كانت طقة طقة يمكن بيطفي. أيوة. إذا كان الرجل سامحها فورا وعاش بعد ذلك ما عاش أيام، أسابيع، شهور، سنين، هذا المال مالها، لا يجوز له أن يتصرف في قرش إلا بإذنه. هذا إذا كان سامحها والمال بإيدها. نعم نعم. أما إذا قال لها أنا هذا مالي وبتصرف فيه كما أشاء فما بقي فهو إليك، أيوه هذا المال، هذا لا يجوز. هو هذا اللي حكاه، هو هيك هلا القضية. هذا اللي هنجي. هي اللي قالت بعد ما أموت فهذا المسامحة فيه حلال إليك يعني.